لا أن ترفعه إلى منزلة الرب والإله. وأتى بالأمثلة العقلية وشيء من الشرعية ليؤكد هذا المعنى. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الفصل، والله أعلم.